جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بإيضاح مسألة قياس الأولى مع ضرب الأمثلة في ذلك؟ قياس الأولى أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومن أشهر أمثلته تحريم ضرب الوالدين من باب أولى وأحرى، قياسا على نهيه سبحانه وتعالى عن التأفف، لأنه لما عن قول الإنسان لوالديه أف وحرم ذلك، فلأن يحرم ضربه لوالديه من باب أولى وأحرى، فإن الإيذاء بالضرب أعظم من الإيذاء بأف. فلما كانت علة التحريم من التأفف هي الأذية، والعلة موجودة في الفرع أكثر من وجودها في الأصل، قالوا هذا قياس أولى، أي أن الفرع أولى بالحكم من الأصل، وكأن الشرع حينما حرم التأفف نبهنا على ما هو أكثر منه وأبلغ منه، والله